صحيح. واضح يعني مثلا هذه مصحفنا يعني ولا نعم لا يرفع اسم الظاهر إلا في هذه المسألة. يقول لك مسألة يرفع أفعل التقدير الضمير المستتر في كل لغة من اللغات السابقة نحو زيد أفضل من عمرو، والضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة القبيلة كما تقول مثل مررت برجل أخذنا منه أبوه، هذا لغة ضعيفة، أو أنت أفضل مررت برجل أخذنا منه أنت، ويفترض ذلك ويفترض رفعه اسما ظاهرا إذا حل محل الفعل، إذا حل أفعل التفضيل هذا محل الشعر، هذا الشرط الأول. واضح؟ لذلك إذا سبقه نفسه وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتباره، هذا مثال هذه الشروط، أن يكون بعد أن يسبقه النفس ويكون مرفوعه إيجابيا ويكون مفضلا كمان على نفسه باعتباره، نحن ما رأيت رجل أحسن في عينه الكحل منه من الكحل في عين الفيل، واضح؟ وأفعل التفضيل هناك واقع سبقه النفس وهو ما مرفوعه كمن أجنبي الكحلي مفضلا على نفسه باعتباره، نعم، فإنه يجوز، لأن هذا بمعنى ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحلي كحسنه كحسن في عينه، واضح؟ والأصل اعتبار المفضل منه الكحل، يعني ما رأيت رجلا أحسن في عينه في عين الرجل هذا الكحل منه من الكحل في عينه بالنسبة الكحل في عينه أحسن من الكحل في عينه، يعني من هو راجع إلى الموصول عيني راجع إلى أنت بس. والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين، أولهما للموصوف وثانيهما للظاهر وما مستمع الكحل، هذا وقع بين ضميرين، أول الضميرين ما هو في عينه راجع إلى من؟ إلى الموصوف. رجل ما رأيت رجل. وثانيهما للظاهر وهو الكحل. هذا أفضل في ابن العقيل. وقد يحدث الضمير الثاني كمان. ماذا؟ وتدخل مين؟ إما على الاسم الظاهر أو على محله. أو على ذي المحل، وتقول من كحل عين زيدي أو من عين زيدي أو من زيدك، وتحذف مضافا أو مضافين، وقد لا يتاب بعد المرفوع بشيء، لحظة فتقول ما رأيت كعيني جيد حسنا فيها الحكم. وقالوا ما أحد أحسن وش أحسن به الجميل من زيد. واضح الاسم الظاهر هناك وهو الجميل يعني أجنبي. والأصل ما أحد أحسن منه أحسن به الجميل من حيث الجميل بزيد. ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته إياه ثم حذفوا المضاف ومثله في المعنى. لم ترى في الناس من سوق أولى به الفضل من الصديقين الفائز الفضل غير أنا أولى. والأصل من ولاية الفضل بالصديق ثم من فضل الصديق ثم من الصديق. هذا باب النحو. باب النحو اتباع الأشياء التي تتبع المتبوع في أعرابه. هذه الأشياء أحكام كثيرة خمسة. الأشياء التي تتبع ما قبلها في الأعراب خمسة. النحو والتوكيد بعث البيان والنسق بعث النسق والبدء. هذا هو قول المالك اتباعه في الاعراب بالمال والنعت والتوكيد وعصر والنعت. فالنعت عند الناظم انا يعلمكم النعت. النعت عند الناظم هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه او فيما يتعلق به هذا بوكله او وكيل معترف انا بحقيقي والسبب يعني على معنى بدلالته على معنى فيه هذا حقيقي او في او فيما يتعلق به وهو السبب. فخرج بقيد التكميل النسق ان النسق والبدل لا يكملان. وبقيد الدلاله عن المذكور البيان عطف البيان والتوكيد. والمراد بالمكمل معناه الموضح لمعرفة وضح المعرفة ما هو يخصصه كما قال التخصيص للنكرة وفرط نامر. نعم موضح النعتر نعت المعرفة بالمعرفة يوضح المعرفة ما هو مخصص لأن المعرفة مخصص قبل ذلك النكرة هي التي تحتاج إلى توضيح إنها توضح بس يوضحه ما يخصصه لأن مخصص. هذا الكلام الصح هذا الذي مشى عليه الجرون إن الكتاب حدث من ابن عقل. هذا من إيش من الملاحظات. لا الملاحظات التي اخذتها عليك عليك الملاحظات الملاحظة كلها موجودة يجمعها الاستاذ ناصر عمر اللي هو مدرس علي كلما وصل لي الملاحظة يكتبها العمر يعمل عاشي يا رجل بعدين يجمعوها. طيب والله ما فهم كلام فاضي يا رجل. فجاء زين التاجي زين هذا معرف موضح حبش لأنه يعلم وسمى التاجر وهذا وضح هذا أنه تاجر. هذا طبعا أبو التاجر أبوه في مثال نعطي السبب والمخصص للنكرة هذا الكلام. طيب فجاءني رجل تاجر خصصه او تاجر ابو هذا الكلام الصحيح. هذا الكلام يعني يا ابن عقيل جزاه الله خير ولو كان طيب شيخ طيب نعم هذا الكلام رحمه الله رحمه الله وهذا الحد طيب الشامل يلمع اللعب، فإن اللعب قد يكون لمجرد المدح، بس الحمد لله رب العالمين بالعالمين ما جاء هناك إلا لله، الحمد لله ما جاء للتكفير ولا للتوضيح، واضح، أو لمجرد الذنب مثل ايش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين قبل رب العالمين، هذا لا أتعلم لا أتعلم ما هو الله بدل الشيطان هذا لعب بالله، هو رب العالم مالك العالم مربي العالمين العالمين يطلق على كل ما تبقى لعل العقل وهم الإنس والجن. إذا وربت بدل الخبر إيه؟ بدل علانية تكرار العامل وهنا ذا يا أخي استكرار بدل ما نزل لسورة الفاتحة أو للترحم نحو اللهم أنا عبدك المسكين أن أعطونا ما فعل للترحم فيه من أوجه الإعراب الثلاثة لا ما وصلت هنا أو للتوكيد أو يبين توكيد عامله مثير التوكيد لما تبعش مثل نفخة واحدة الواحد الوحدة هذا وفيلت من أخذناه وفيلت من نفخة من التاء هذا لأن التاء هذا تسمى تاء الوحدة هذا وهذا توكيد وكذلك لا تتخذوا إله مثلي أن نعطونات ما أفاد لعامله إلا التوكيد لأن إثنين هذا إثنين هذا تسمية هذا ما مستفاد من قوله إلهي فإثنين هذا ما أفاد للمنحوت هذا إلا مجرد التوكيد واضح ها أطعمون لهم فصل وتجيب واسم موافقة اللعب لما قبله فيما هو موجود فيه من أوجه العرب الثلاث ومن التعريف والتنكير ومن التثنية والجمع ومن الثاني والتذكير هذا هذا النعت الحقيقي وأما النعت السببية في قياس يعني في واحد من الواحد على وفي التنكير وفي التعريف كان رافع عن لا لا إذا كان رافع عن ذلك لا أيوة رافع عن التعريف يعني التنكير فلا بد أن يوافق مطبوعه أو واحد من الواحد على في الرفع أو في النص أو في الزهر وأما الحقيقة هو الذي في هذه الأسى كلها أظهر يا أخي جاوب نعم نعم نعم يصبح خمسة من عشرة نعم لا بد منه نعم وأما إيش مررت برسول حسنته أمه هذا ما وافق في التفكير رجل أسمع يا أخي أنا أمثل لك لهذا يقول لك كان رأيت فيك الإنكار وهو بيّن لك لا لا لا ما في إنكار أصلا مايا أنا ما وافق من عوته يعني في الثالث لازم أن تقول حسنتي أمه لأنه جار على الأمة المولد ولذلك أمي ما جرى على المسجد ولذلك هذا قال النكار أصلا رحمه تقول جاءني زيد الفاضل ورأيت زيد الفاضل ومرت بزيد الفاضل وجاءني رجل فاضل كذلك. وأما الإفراد والثاني والجمع أسمع وأما الإفراد والتثنية والجمع والتشكيع والثاني ولا سعر المأخولات ضمير الموصوف المستتر وافقه فيها وهم النعت الحقيقي. نعم واضح من في هذه الأشياء كلها نحو جاءت من امرأته كريمة وجاءني رجلان كريمان ورجال كرام وكذلك جاءت من امرأته كريمة الأب واضح أو كريمة الأب لأن الآن رفع ضميرا راجعني الملعون وهو الحقيقي يعني. وجاءني رجلان كريم الأب أو كريمان أبا وجاءني رجال كرام الأب أو كرام الأب لأن البصر في ذلك كله راسع ضمير الموصوف المستتر صحيح وإما فع الظاهر هذا كريمة أبا هذا إذا مشبه إيه؟ إذا مشبه هذا إيه؟ كريمة أبا نعم بالفعل ذلك وضعينا هل يجوز وصف المعرفة من نكره؟ ايه؟ يجوز ان نعرف المعرفة من نكره؟ ايه؟ يجوز والله لا يسأل هو يسأل ما يسأل يعني يسأل هو ما عنده ويسأل هذا واجب على الله ها؟ واجب على الله أجل قائم ساورتني ضئيلة من الرقش في هذه السمونة لا تأثر في هذا سمو ناقع هذا بدل والله سمو ناقع بأن يبيه السمو ناقع بأن يبيه سمو ناقع هذا كل من نادع سمو ايش بعد لا سمو ايش هذا بيت للنبي غزبيان ولو كان للنبي غزبيان أرجع للبيت البيت هذا اسمعني البيت فإني ساورت لي ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع فإني ساورت مضاف ولا مضاف لي ورقش لا ناقع نتكلم على ناقع هذا شاد من ضرورة الشعر ضرورة الشعر تبيح أشياء ممنوعة يعني في لسان العرب لا وقات عليه هذا واجب لأن ابن مالك قال والمعطى في التعريف والتنكير ما بما تلاكمه بقوم القرآن إذا جاءت ما يخالف ذلك يشن جيقي يعني النفع بنفسه فأعرف أنه نادر فكيف في الشعر الذي نعم طيب وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أوليان هاي نعم لآخران وأن فيه ألف الآخران نعت للنكرة وإياه لا ما نعت للنكرة ليش يستحق وين فاعل يستحق لولياني وين الفاعل يستحق حتى تجعل الأوليان هذا يعني صفة لآخران يعني مسكين انتظر للقرآن هذا فأنا ما هو هذا ليس الصفة له هذا فاعل يستحق بهم الأوليان أنا هو لا ولو هذا اللي اعرفه لكن لا ما هو صفه لاخر ان كان تكون كيف استحق الجمله هذا مع فاعله استحق انا ارجع رجع الكتاب تعلم حقا انا قلت ما هو صفه لاخر ان تتعلى في القران في عدد القران حتى تقال يقول استحق الفاعل هو استحق الفاعل هو ابدا استحق به الاوليان لا هو الفاعل فقال لقال من الذي كتب كتب هذا لا اخبره كان في عده اوجه اخذ العلماء قال من الاشياء التي خيرت العلماء لا ما لا انا الايه هذا يعني طالعتها قدامكم ممكن قبل بداية ولقد أمر على الذين هذا أنت جنسية ما تكون صفة إلا في جهة المعنى نكرة معنى هذا. لا لا خلينا شكرا يا شيخ من الجنة للمشهود من الذين استفرقوا. أنا ما أطاق كل هذه. لا إيه. أرد الكتاب هذا. أيه خلينا. نعم نقول بالسؤال هذا يعني ما يكون يعني. أنت تذكر هذا ولا تقول لهم هذا كتاب الله لا يكون فيه مثل إلا إذا تأكد تحقق. هناك يقول ما قال إلى ما شيء. ماشي ماشي واضح طيب. وين رفع الظاهر؟ وين رفع ايش الظاهرة او الضمير الباري اعطيها هناك ان نعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوفون في الاتفار والتذكر والتثنية مثل تقول مررت برجل قائمة امه الان نعت لها وهو قائمة يعني وهو قائمة رافع اسما ظاهرا لا ما رفع ضمير راجع للموصوف وهو رجل ولذلك تتبع ما بعد الثاني واضح آخر فكما تقول مررت برجل يعني قامت أمه فكذلك تقول مررت برجل قائمة أمه فكم فعل هنا أو بامرأة قائم أبوه أبوها ما قلت قائمة الأبو لأنه يتبع ما بعده فما تقول قامت أمه وقام أبوها ومررت برجلين قائم أبواهما لا كما تقول هذا يعني كالفعل هنا هذا معنى قول ابن مالك ورثته وهو أنزا التوحيد والتفكير أو اتباهما كالفعل فقه ما قصر نعم واضح نعم واضح هذا وكذلك مررت برجال قائم أبوه آباؤه كما تقول قام آباؤه ومن قال قاموا آباؤهم فلغة بني الحال يقول مررت برجال قائمين آباؤه وجمع التكفير أفتح من الإسرار في هذا إذا كان جمع التكفير نعم أحسن الجمع أفتح الجمع من الإفراء أحسن أن تقول مررت برجال قيام آباؤهم من أن تقول مررت برجال قائم آباؤهم من الإفراء قيام هذا جمع تكسير؟ جمع تكسير جمع قائم تأتي مطرر وتأتي ولكن ما يعرف هذا إلا الذي درس القواعد العربية ليس القطيب واضح في هذا في الحديث وخلى وراءه قيامة واضح رجال وقيام رجال هم يصلون ليس توكيد رجال قياما هذا حال هذا من يعني في الحديث هذا ولكن هذه الرواية ذاك الحال هنا ذاك حال نكر من غير المعتبر وصلى أو وراء هذا حديث مسلم بمسلم وصلى وراءه قوم قيامة من المتبر ما في المتبر ما فهم هذا ما استلوه لتلك القاعدة إن كان أنتم يعني ما تذكرتم ذلك وأنا أذكره ما في مسوي قشة مسوي قشة ما في مسوي قشة اسمع فصلوا اسمعوا اخواني والاشياء التي ينعت بها اربعه اسمع النعت لا يكون الا واحدا من الاربعه الاشياء التي ينعت بها في لسان العرب أربعة المسطح. خذ يا شجع. والمراد بالمسطح هنا ما دل على حدث وصاحب كضارب ومضروب كقائم. واضح؟ أعرف أعرف يعني المستقبل. وحسني هي الصفة المشبهة تدل على إيه؟ على حدث وصاحب الحدث. وأفضل كمان كيف عن التقدير الثاني من الأشياء التي ينعت بها الجامد المشبه المشبه للمستقبل في المعنى قسم الإشارة. لأن اسم الإشارة إيش؟ بمعنى المشار إليه. ما مررت بالرجل هذا هذا يشعر به. أنا ليه؟ هذا جامد. وإيش الثاني؟ أنا مررت بالرجل المشار إليه. انتبه يا طيب. لكن مررت برجل هنا وقد معنى نعم ليس هو الإشارة يا أخي أتبك. ولو كان ظرف هذا اسم الإشارة ينقسم إلى شوف المشار ينقسم إلى قسمين مكان وشخص. لا شوف الشرجة وبي هنا أو ها هنا شوية قال المكان وبي كفر ولكن بمعنى المشار لهذا المكان بمكانها هنا ايش وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا وهنا اشير الى ذات مكان. اذا كان المشار ينقسم الى قسمين الشخص والمكان. هذا يشار اليه بهذا وهذه وتا وفي وذيه فماذا نستعمل وذلك. هذا نعم اذا كان المشار وهؤلاء. واما اذا كان مكان يشار اليه بهنا او هاهنا ذي المكان وبه الكفر. وفيه بمعنى صاحب وأسماء النسب. هذه الأشياء التي يعني يصار إليه في المفردات أربع. ما هي؟ أرجعها يا جديد. أيوة. أرجع الأشياء التي ذكرنا هذا أطبقها. ما هي؟ الأشياء التي ينعت بها طبعا المستقبل. المستقبل مثل إيش؟ مستقبل مررت بالرجل الفاضل. لا ليس المراد بالمستقبل. ليس المراد بالمستقبل. ما دل على حدث وصاحب. لازم تقول مثل ما قال الكتاب. وثمان مفعول كمان ضرب القضيه يشمل الصفات كامله اصلا. والثاني ما هو؟ ما هو بالمشتق او المشبه للمشتق. لا ايش الجامد وهو المشبه للمشتق. ما هو الجامد المشبه للاشاره ولما يشبه يشبه المشتق لانه على لانه مؤول بالمشتق اصلا. بعده لا ودي والمنقص هذا مشتق صعب. وكذلك الذين اي الموصولين. نعم نعم ايه اول بالوصف اي نعم اي ايه قديمة اه الموصول قديمة اه المنصوب ولا الموصول اه المنصوب اللي تريده الموصول اه الموصول الموصول جاء الذي قام الذي جاء جاء رجل الذي قام بمعنى جاء رجل قائم. أول استخرج من صلته لأن صلة الموصول والموصول الشيء واحد تستخرج منه هذا. وجاء رجل قائم. نعم نعم نعم جاء قلت ما لك برجل قام. نعم يعني ما لك برجل الذي قام معناه ما لك بالقائم رجل القائم وأول حتى ذو الطائية يا أخي. لا ذو الطائية إذا كانت موصولة ما سمع إن سبك مس نحو مررت بزيدي اسمه نصارى هذا وبرجل ذي مال صاحب مال وبرجل دمشقي هذا مؤول للمستقبل أي منصوب إلى دمشق لأن معناها الحاضر وصاحب مال ومنصوب إلى دمشق. الثالث من الأشياء التي يوصف بها الجملة ومن نأتي بها مع الجملة ثلاثة صورة. تبير لا يوصف بالجملة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول في المنعوت. ما هو الشرط الذي في المنعوت؟ ما هو الشرط الذي في المنعوت؟ لا تنظر في الكتاب. موجود في الكتاب. ما هو؟ أن يكون نكرة لفظا أو معنى أو معنى فقط أو لفظا فقط. نعم هو هذا الشرط هذا في المنعوت بنفسه. والشرطان الآخران ما هو؟ معنى دون نظر. لا يسجل.